هنا يدرس. نعم. سأل الله إليكم، يقول شيخنا بارك الله فيكم، كيف كان يصلي إخواننا المسلمين، صلي إخواننا المسلمون الذين فتنوا في دينهم في الأندلس مثلا، يقول كان الواحد من يوضع في حجرة ضيقة تتجمع فيها الأشياء يعني غير الطيبة. نعم. يقول فلا طهر ولا غسل ولا قدرة على الاستقامة للصلاة، يصلون بالإيماء. ما. لا ندري عن أهل الأندلس ماذا فعلوا، لكن لو حصلت لأحد مثل هذه الحالة فإنه يصلي ما استطاع، يصلي ولو بالإيماء برأسه، ولو بالإيماء برأسه أو أحد أعضائه إذا كان رأسه مثلا مربوطا أو لا يستطيع، وإذا وصل الأمر أنه يعني قد هدد في نفسه وماله وعرضه له أن يصلي ولو بقلبه. نعم.